بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على باب الأخبار. هذا الباب من أهم الأبواب على الإطلاق، وفيه كثير من المباحث التي لا بد من فهمها. كذلك ابتدع فيه المتكلمون بعض البدع، فصار كثير ممن لم يتبحر في هذا الفن يقلد ما قاله المتكلمون من غير أن يكون على علم بالمسألة أو أن يعرفها معرفة جيدة. وهذه البدعة تلزم منها رد كثير مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا إن شاء الله التنبيه على ذلك أثناء الكلام، فأرجو من إخواني أن ينتبهوا جيدا وأن يتدبروا هذا الدرس وأن يعيدوه مرة بعد مرة حتى يحسنوا هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. قال الشارح المحلي: لاحتماله لهما من حيث إنه خبر، كقولك قام زيد، يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه بأمر خارجي لا لذاته، فالأول كخبر الله والثاني كقولك الضدان يجتمعان. شرع في الكلام على الأخبار، وهذا مبحث مهم كما قلت. طيب، أولا الخبر هو عرفه، قال: والخبر، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب من حيث هو لا باعتبار قائله. يعني إذا أردنا أن نعرف الخبر فإننا لا ننظر إلى القائل، وإنما نتكلم على الخبر من حيث إنه خبر لا باعتبار القائل، لأننا إن اعتبرنا القائل فالأخبار ثلاثة: منها ما يقطع بصدقه، ومنها ما يقطع بكذبه، ومنها ما يحتمل الصدق والكذب. فهذا لا مبحث لنا فيه، وإنما الكلام هنا في البحث في الخبر من حيث هو خبر. طيب، هو قال: وأما الأخبار، هذا جمع خبر، أخبار جمع خبر. قال: وأما الأخبار فالخبر، هذا واحد الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. طيب، معنى قوله يدخله بمعنى أنه يتطرق إليه، لا من حيث النظر وإنما من حيث إنه خبر، أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، يحتمل إليهما. طيب، قال: لاحتماله. إذن هو يحتمل أن يكون صدقا أو أن يكون كذبا. قد يقول قائل: لماذا ذكر المؤلف هذا الباب بعد الكلام على باب الإجماع؟ نقول: هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود أن يكون بعد مباحث الأقوال، لأنه إن كان الكلام يعني كأنه يريد أن يقول: إذا عرفت ما سبق من مباحث الأقوال ثم ذكرت لك بعدها ما يتعلق بالإقرار وبالإجماع القولي والسكوتي، فأذكر لك بعدها ما يتعلق بالخبر حتى تتم القسم. والأصل في هذا الباب أن يدرس بتوسع في كتب البلاغة، يعني إذا أردنا أن نتوسع فيه فإنه يدرس بتوسع في كتب البلاغة، لأن الخبر له أحوال وقد يحذف، ننظر في حال الجملة ومن حيث التقديم والتأخير، ومن حيث مراعاة المقام، هذا كله لا يبحث في علم الأصول على الوجه الأمثل. طيب، قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، بمعنى أنه يتطرق إليه، يحتمل إليهما. والأحسن أن نقول لذاته، حتى نحترز من قول الرب جل وعلا ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الحد يعني تاما، نقول: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. طيب، فلو قال رجل مثلا: قام زيد كما مثل الشارع، هذا يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، بمعنى أنه قد يكون قام وقد يكون لم يقم. فإن قام فهو صدق كما قال، وإن لم يقم فهو كذب، سواء كان بإيجاب أو بالسلب. يعني قد تقول: لم يقم زيد، كذلك إذا قام فهو كذب وإذا لم يقم فهو صدق. طيب، عكس الخبر الإنشاء، فالكلام كله إما خبر وإما إنشاء، ولا واسطة بينهما. على الصحيح من كلام البلاغي، لأن هذا فيه خلافا بيناه في دروس البلاغة، المعتمد والذي عليه العمل أن الكلام كله ينقسم إلى خبر وإنشاء، ولا ثالث بينهما ولا واسطة بينهما، فجميع الكلام يعود إلى هذا. طيب، هو أراد أن ينظر إلى الخبر من حيث إنه متواتر أو آحاد، أي من حيث إفادة العلم ولا أو لا يفيد، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، هل يفيد العمل أو لا. طيب، المتواتر عندهم، وإذا قلت عندهم فأعني المتكلمين، وأرجو أن تنتبهوا جيدا لما هو قال. قال: كقولك قام زيد، يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته. ولذلك لو قلنا لذاته في الحد لكان أحسن، فالأول كخبر الله والثاني كقولك الضدان يجتمعان. شرع في الكلام على تقسيم الخبر، قال: والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال المحلي: كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه، كالإخبار وفي بعض النسخ لاحتماله أن يكون كذبا، كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. طيب، ما ذكره المؤلف والشارح، هذا هو ما عليه المتكلمون، وإذا قلت المتكلمون فأعني بهم متكلمي الأصوليين، وكذلك المتكلمين في باب العقائد. ها هنا الكلام ليس على مسألة أصولية. وقال: كالإخبار، كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. ثم لما تكلم على الأخبار مثل بخبرين، أحدهما شرعي والآخر خبر حسي، فالكلام هنا ليس في الخبر الشرعي، لأن هذا يشترط فيه الإسلام كما نشترطه في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نريده في هذا المقام. نحن نتكلم على الخبر من حيث هو خبر، لا باعتبار القائل، ولا نتكلم على الخبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد النوعين، وإنما نتكلم على الخبر مطلقا. واضح؟ طيب، قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، إذن هو قسمان، آحاد ومتواتر. طيب، فإذا أردت أن تعرف ما المتواتر وما الآحاد فأقول لك المتواتر. قال: فالمتواتر، هذه الفاء هي فاء الفصيحة، فالمتواتر ما يوجب العلم، وضده الآحاد ما لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن. المتواتر يوجب العلم والعمل، الآحاد عندهم يوجب الظن وإنما يجب العمل به، لكن لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أراد أن يعرف المتواتر، قال: هو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب منهم من مثلهم أو عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر يعني. طيب، هذا تعريف المتواتر، وهو عندهم فيه أقوال، أعني اختلفوا في تعريفه على أقوال، فالذي اعتمده المؤلف والشارح هو هذا التعريف، أن يرويه جماعة يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. طيب، المتواتر يفيد العلم على أحد القولين، الجماهير على أنه يفيد العلم، منهم من قال يفيد الظن أيضا، الله المستعان، هكذا قالوا. طيب، قالوا يفيد العلم، قيل لهم: ما العلم الذي يفيده المتواتر؟ قالوا: العلم الضروري. ومنهم من قال يفيد العلم إما الضروري وإما النظري، فيفيد العلم الضروري في باب العقائد، لأنه عندهم لا بد أن يكون مقطوعا به، لكن بشرط ألا يوجد ما يرده حتى المتواتر، ولذلك اشترطوا في رده ألا يخالف العقل، هذا في باب العقائد، في باب أصول الدين. طيب، لما قالوا يفيد العلم في باب الأصول، قالوا: إما العلم الضروري وإما العلم النظري، وعندهم خلاف كما قلت. قالوا: والآحاد يوجب العمل لكن لا يوجب العلم. ما معنى أنه لا يوجب العلم؟ بمعنى أننا لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واضح؟ طيب، قيل لهم: ما المتواتر؟ قالوا: ما رواه جمع كثير عن كثير إلى منتهاه، أي في جميع طبقات السند، ثم نشترط فيه أن يمتنع في هذا الجمع أن يتواطؤوا على الكذب. فقيل لهم: هل تشترطون عددا معينا؟ قالوا: نعم. الجماهير قالوا: نعم، نشترط فيه عددا معينا. منهم من قال 10، وهذا الذي اختاره السيوطي، منهم من قال ليس له عدد، منهم من قال 3، منهم من قال يحصل باثنين، منهم من قال أكثر من 70. هذه أقوال مضحكة، لكن هكذا قيل. على هذه الأقوال، مثلا على ما اختاره السيوطي، من قال 10، لو أن 9 رووا حديثا أو ذكروا خبرا في جميع الطبقات لا يكونوا متواترا. لماذا؟ لأنهم ليسوا 10، وهذا كما ترى عدد اشترط فيه عدد معين ما أنزل الله به. فالشروط عندهم يمكن أن نقول 3، أن يرويه عدد كثير عن عدد كثير، واختلفوا في هذا العدد، واضح؟ هذا ما قاله، هذا ما أشار إليه المؤلف. قال: وأما الأخبار، ثم قال: والمتواتر أن يرويه جماعة، يعني جمع، إذن لا يكون بواحد ولا باثنين، لأن أقل الجمع 3. ثم هو لم ينظر كما بين في البرهان، لم ينظر إلى العدد، وإنما قال: لا يقع التواطؤ على الكاذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. إذن هو لم ينظر إلى العدد، وإنما نظر إلى المعنى، بمعنى أنه يستحيل أن يتواطأ على الكذب. ثم اشترطوا شرطا ثالثا، لا بد أن يكون عن مشاهدة أو سماع، أي بالحس، أن يكون مستند هذا الخبر هو الحس. فيقول هؤلاء جميعا: رأينا كذا، سمعنا كذا. لا بد أن يكون هو الحس. إذن هذه شروط ثلاثة: أن توجد الكثرة في جميع الطبقات، أن تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، كأن يكونوا من بلدان مختلفة، من مذاهب مختلفة، أن يكون هؤلاء في عصور مختلفة. المهم أنه لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. الشرط الثالث أو الرابع، نحن قلنا أن يرويه عدد كثير عن عدد كثير، واختلفوا في هذا العدد. هذا الشرط الأول. الثاني: أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. الثالث: أن تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. الرابع: أن يكون مستند هذا الخبر الحس. إذا فقد شرط من هذه الشروط لا يقال فيه متواتر. طيب، ما النتيجة؟ أنه لا يوجد متواتر في الشرط. واضح؟ النتيجة أن هذا محال، لا يوجد متواتر بهذه الصورة، إلا يعني لا ينطبق إلا على بعض الأحاديث، هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط مبتدعة، هذا أولا، ما أنزل الله بها من سلطان، وأنا أقطع أن كبار التابعين وتابع التابعين ومن قبلهم الصحابة لم تأتي هذه الشروط على ظنهم. فهذه شروط مبتدعة، من حيث قبول الخبر ورده فهذه شروط مبتدعة. طيب، كذلك هذه الشروط لا يمكن أن تتحقق، يستلزم من هذا الحد أن نرد كثيرا من الأحاديث الصحيحة في باب العقائد وفي باب الفقه، لأنه لا تكون متواترة، لا سيما في باب العقائد. طيب، لم يشترط الإسلام، لأننا قلنا هذه متعلقة بمطلق الخبر. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نشترط فيه شرطا زائدا، نقول الإسلام، لابد فيه من الإسلام. طيب، هذا تعريف المتواتر. ما الآحاد؟ قالوا كل ما سوى المتواتر، هذا باختصار. فعلى قول من اختار العشرة كالسيوطي وغيره، فلو وجد في كل طبقة 9 لا يكون متواترا، تخيل، لا يكون متواترا. وعليه لا يفيد العلم بل يفيد الظن. طيب، هل يترتب على ذلك شيء؟ الجواب: يترتب عليه أشياء. فعندهم كما سبق لا ينسخ الآحاد المتواتر، وعرفنا هذا في باب النسخ، وبينت وأشرت أن هذه بدعة وأن هذا خطأ، كما وقلت سيأتينا مزيد بيان في باب الأخبار. ها قد جاء البيان. يستلزم عليه أنه لا ينسخ الآحاد المتواتر، مع أن كل منهما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لكن الآحاد لا ينسخ المتواتر. وضربنا مثالا بحديث القبلة، وبينا بأنه تقسيم مبتدع لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، بل أجمع السلف على خلافه. واضح؟ من حيث العمل. أما من باب الاصطلاح فهذا شيء آخر، سيأتينا الكلام عليه. فلا ينبغي أبدا أن نفرق بين المتواتر والآحاد من حيث إفادة العلم وعدمه، لأن خبر الواحد قد يفيد العلم، خبر الواحد قد يفيد العلم، والحد الذي وضعوه للمتواتر حد باطل فاسد، لأننا لو قلنا به يكون أغلب ما في البخاري ومسلم من أحاديث الآحاد، مع أن الأمة أجمعت على قبولهما إلا أحرف يسيرة. واضح؟ الأمة أجمعت على، لأن الأمة أجمعت على قبول أحاديث البخاري ومسلم إلا بعض الأحرف، والأمة عملت بها وأفادت عندها القطع، فهذا عمل على خلاف ما وضعوه من حد. هذا أولا. الأمر الثاني، على ما وضعوه من حد تكون أغلب السنة من باب الآحاد، وعليه أغلب السنة لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. سبحان الله، والله جل وعلا ذم الظن مطلقا، هذا الظن الذي بمعنى الشك. أما الظن الذي انبنى على دليل كما بيناه، فإن الدليل قد يفيد العلم وقد يفيد الظن، خلافا لما وضعوه هم من أن الدليل لا يكون إلا قطعيا. العلم كما قلت يبنى بعضه على بعض، وهذا الفن لصعوبته ووعورته فيه كثير من المباحث التي وضعها المتكلمون هي مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. هي تأتيك الآن سهلة، ما عليك إلا أن يعني تدرس المتن وتسمع الشرح أكثر منه. الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، وكل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم وجب أن نكف عنه. وعندهم هم ما قال فيه الرسول وجاء بخبر الآحاد لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، إذن قد نأخذه وقد لا نأخذه، أليس كذلك؟ لأنه لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا هذه الآية وحدها تكفي في هدم هذا الحد، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، سواء كان على ما قسموه، سواء كان متواترا أو آحادا، فإنه يجب أن نأخذ به إن كان أمرا، ويجب أن نكف عنه إن كان نهيا، فإن كان مندوبا أو مكروها فيستحب أن نفعله أو أن نكف عنه على سبيل كذلك أنه إذا فعل فيكون ليس لا يأثم فاعل. إذن يمكن أن نقول أن هذا التقسيم مبتدع ولا شك في ذلك. لماذا؟ لأنه يخالف الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين. كذلك يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة بحفظ الله جل وعلا، لأنها من الذكر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. واضح؟ ونحن نجد في كثير من الآيات أنها يتوقف بيانها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها المصدر الثاني للتشريع. ثم إذا نظرنا في هذه الأحاديث وجدنا أكثرها لم يأتي متواترا، فإذا لم يكن العمل عليها فإنه حينئذ لا يكون القرآن محفوظا، أليس كذلك؟ لأن حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، وحفظ السنة كذلك يستلزم حفظ القرآن. فإذا جاء القرآن من غير سنة كيف نعمل به؟ فإذا كان أكثر هذه السنة على ما قسموه من باب الآحاد فإنه يفيد الظن، حينئذ يكون قد انطبق علينا قول الله جل وعلا: فما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هو الشك، واضح؟ هذا كفيل في أن يبين أن هذا القول قول مبتدأ. تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر من حيث العمل تقسيم مبتدأ. أول من قال به هم الجهمية والمعتزلة، واشتهر جدا عن إبراهيم ابن علي، واضح؟ هو جهمي. وإذا استعمل علماء السلف الخبر فقالوا فيه متواتر، لا يريدون به المتواتر عند المتكلمين. يعني مثلا إذا قال الشافعي في الرسالة وهذا خبر متواتر، يعني أنه تتابع النقلة عليه، لا يعني هذا التقسيم من حيث القبول والرد. الإمام أحمد أحيانا يقول هذا خبر تواتر. ما معنى تواتر؟ أي نقله جماعة، لا يعني به أنه يفيد القطع، والآحاد يفيد الظن. فهذا الكلام واحد لكن الغرض مختلف. ولذلك على هذا التقسيم بعض مشايخ الضلالة في زماننا هذا ردوا كثيرا من المباحث ومن الأحكام بهذا، يأتون إلى أحاديث حلق اللحية، يقول أحاديث وأحاد، أحاديث العقيدة أحاديث وأحاد، أحاديث الفتن أحاديث وأحاد، وهكذا أحاديث المهدي أحاديث وأحاد، أحاديث الدجال أحاديث وأحاد، هكذا يقولون. فردوا كثيرا من مسائل الدين لهذه الشبهة الشيطانية. فالحديث إذا ثبت سنده وجب قبوله، ولا يلزم أن يفيد العلم أو أن يفيد الظن، قد يفيد العلم وقد يفيد الظن، واضح؟ قد يفيد العلم وقد يفيد الظن. طيب، هو قال الآحاد وهو مقابل المتواتر، حينئذ هو يفيد الظن لا القطع، بمعنى أننا لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا باطل كما قلت. لماذا هو باطل؟ لأن الأدلة من القرآن والسنة على خلاف. مثلا حديث واحد، نذكر حديثا واحدا، روى الشيخان من حديث ابن عباس أن معاذا رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أنتم تعرفون الحديث، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله جل وعلا، وفي بعض الروايات شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إلى آخر الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان خبر الواحد يفيد الظن لا العلم لكان للمشركين حجة، أليس كذلك؟ كان عندهم حجة، يقول لمعاذ أنت واحد يا معاذ وقولك هذا يفيد الظن، وهم عرب يفهمون الخبر ويعرفون دلالة الألفاظ، فنريد 10 حتى يكون الخبر يقينا عندنا فنؤمن بنبي. هل قالوا ذلك؟ أبدا، ما قالوا ذلك. ولذلك الإمام أحمد في كثير من المواضيع حينما يسأل عن بعض الأحاديث يقول أحاديث صحيح، مثلا أحاديث الرؤيا أخرج اللالكائي عنه أنه لما سئل عن أحاديث الرؤيا قال أحاديث الرؤيا أحاديث صحاح، نؤمن بها ونقر بها، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر، نؤمن به ونقر. كيف يؤمن وهو يفيد الظن؟ الإيمان لا يكون إلا مقطوعا به. ولما سئلوا عن المقطوع به قالوا ما دل عليه العقل، لأن الشريعة ما جاء به الشرع يفيد الظن. أما مباحث أصول الدين فهذه دلالة العقل فيها قطعية، فإذا تعارض العقل مع النص قدم العقل، قدم العقل، هذا عنده. طيب، عند السلف قاطبة بغير خلاف. يقولون خبر الآحاد قد يفيد الظن وقد يفيد العلم، أما هم فيقولون يفيد الظن لوجود احتمال سهو من الراوي أو انقطاع. أقول هذه دعوة بلا بينة. الخبر إذا ثبت هو كالمتواتر، بل قد يكون الآحاد أقوى من المتواتر في إفادة العلم، لا سيما إذا احتفت به بعض القرائن. مثلا قد يكون الخبر من طرق متعددة، قد يكون الخبر متفقا عليه، فحينئذ إذا كان متفقا عليه ولو كان من طريق واحد أو طريقين فهو قد يكون أقوى من بعض المتواتر، قد يكون أقوى من المتواتر إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت عليه، لأن الأمة لا تجمع على ضلال. فباختصار حتى لا نطيل، لا فرق بين خبر الواحد وخبر الكافة من حيث القبول والرد، إذا صح كل منهما فهو حجة ويجب العمل به ويفيد العلم لا الظن. طيب، التفريق بين المتواتر والآحاد من هذا الباب باطل. التفريق بين المتواتر والآحاد من حيث إفادة العلم والظن، ومن حيث إن الآحاد لا ينسخ المتواتر أو لا يخصصه كما يقول بعضهم إلى غير هذا من التفريقات، هذه كلها تفريقات مبتدعة لا دليل عليها، بل عمل السلف على خلاف ذلك. أما التفريق بينهما من حيث الاصطلاح من غير أن يترتب على هذا التفريق شيء فلا مشاحة في الاصطلاح، وهذا ما عليه كثير من المحدثين المتأخرين. وأول من أحسب أنه ذكر هذا التفريق عند المحدثين هو الخطيب البغدادي، وقد رد عليه ابن الصلاح وبين بأن هذا لا يعرفه المتقدمون من المحدثين، كذا قال ابن الصلاح، وإنما هذا من تفريق المتكلمين. واضح؟ لأن الأحاد على كلامهم حصل الظن، حصل به ظن، وهذا لم يكن يعرفه من سبق من أهل العلم. ولذلك المتفق عليه عند السلف أن كل من المتواتر والآحاد إذا صح فهو حجة ويجب العمل به ويفيد العلم للظن. طيب، وهذا لا يعني أن الأخبار لا تتفاوت في القوة والضعف، فإنه بإجماع العقلاء إذا تعارض الأدلة، إذا تعارض دليلان وكان أحدهما من طرق متعددة، فإنه حينئذ يكون الخطأ إلى الواحد أو الاثنين أقرب من أن يكون عند الجماعة. هذا باب آخر، هذا باب تعارض الأدلة، حينئذ يقدم ما رواه الكثرة. لماذا؟ للتعارض، هذا شيء وذاك شيء آخر. واضح؟ ولذلك اتفق أهل العلم على أن الأخبار تتفاوت في قوتها وضعفها، فمن طرق التقوية أو الترجيح عند التعارض أن ينظر إلى العدد، وهذا باب وذاك باب آخر. واضح؟ فهذا كما قلت إذا كان التقسيم من حيث الاصطلاح من غير أن يترتب عليه رد خبر الواحد أو أنه يفيد الظن كما قالوا فهذا لا إشكال فيه، كذلك ما قالوه من أنه لا ينسخ المتواتر أو لا يخصصه فهذا باطل. فالصحابة أجمعوا على التسليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير النظر إلى عدد، يعني لم ينقل عن أحد من التابعين أنه رد حديثا لأنه غير متواتر. واضح؟ ولذلك قال ابن حجر رحمه الله وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى ذلك منهم الاتفاق على القبول. واضح؟ هذا رد به رحمه الله على من ادعى الفرق بينهم. وكما قلت لك، أول من وضع هذا التقسيم هم الجهمية والمعتزلة، وعليه أغلب السنة من باب الظنون ومن باب الآحاد، ولا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، وهكذا يعيشون في ظن. لذلك أغلب هؤلاء المتكلمين إذا مات فإنه تجده يشك أحيانا، منهم من تسوء خاتمته، لأنه نسأل الله السلامة يعيشون على علم الكلام ويردون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل تارة وبالأهواء تارة، وهكذا. والله المستعان. وابن حزم له كلام بديع في الرد على هؤلاء، ولولا ضيق المقام لتوسعت جدا، هذا يحتاج إلى درسين أو أكثر، يعني هذا من المباحث المهمة جدا. فكما قلنا، الصحابة والتابعون كلهم يدين لله جل وعلا بالخبر الواحد العدل، ومثلنا بحديث القبلة وبحديث معاذ، وهذان وكلاهما من أصول الدين، قبلة المسلمين من أصول الدين، الدعوة إلى التوحيد من أصول الدين، فهذا كله يدين به السلف، يدينون بخبر الواحد في الاعتقاد وفي غيره من الأحكام، واضح. والتفريق بينهما من حيث العمل كما قلت تفريق مبتدع، وقد رد ابن حزم ومن قبله ابن عبد البر ردوا على هذا التقسيم وبينوا أنه تقسيم باطل. قال: وهو مقابل المتواتر، عرفنا فساد هذا، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، هذا احتمال باطل، هذه كدعوى النسخ بلا نسخ، يعني هذه كدعوى، هذا الدليل منسوخ ولا نسخ له. فهو قال لاحتمال الخطأ فيه، نقول هذا يعني هذا احتمال هو في نفسه قول فاسد. قال: وينقسم يعني الآحاد إلى قسمين، أو الخبر، قال هو قال وينقسم، واضح، كلامه يعود على الآحاد، وينقسم إلى قسمين. وإذا قيل الخبر عند الإطلاق فإنه يراد به الآحاد وليس المتواتر، لأنه قليل في الشرع، انظر هذا من فساد هذا التقسيم، يعني إذا قيل الخبر الذي يتبادر إلى الذهن عندهم الآحاد، لأنه هو الأكثر. قال: وينقسم يعني خبر الواحد الآحاد إلى قسمين، إلى مرسل ومسند، ولا ثالث لهم، هذا عند الأصوليين، عند الأصوليين الخبر ينقسم لمرسل ومسند فقط. أما المحدثون فعندهم التقسيمات كثيرة، واضح. الأصوليون عندهم مسند وهو كل ما سوى المرسل، وهذا اصطلاح لا شيء فيه، هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا كان الحديث مسندا فله أقسام، وإذا كان مرسلا فله أقسام، وحينئذ تعود القسمة كما هي مذكورة عند المحدثين، واضح، فلا فرق بينهم. أما من حيث التقسيم فقط فهو اصطلاح. طيب، قال: إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، معنى ذلك أن كل ما يتصل إسناده فهو مسند، وكل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل. فيمكن أن نقول المرسل عند عندهم ما لم يتصل إسناده، أما عند المحدثين فهو ما سقط من آخر إسناده راو أو راويان أو أكثر بعد التابعين، لابد من هذا القيد، هذا عند المحدثين، ما سقط من آخر إسناده راو أو راويان أو أكثر بعد التابعي، أو يمكن أن نقول هو مرفوع التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون وصف، هذا أسهل، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة، نعم، منهم من قيده بالتابعي الكبير دون الصغير، منهم من المحدثين من قال هذا. أما الصغير فلا يعدون مرفوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن الأكثرون يطلقون، يقولون مرفوع التابعي، فيشمل التابعي الكبير والتابعي الصغير. وهناك طبعا تفصيلات كثيرة تأتي عند الكلام على مصطلح الحديث. طيب، المرسل عند الأصوليين وعند بعض الفقهاء أعم من المرسل عند المحدثين. المرسل عندهم ما كما أشار إليه المؤلف ما لم يتصل إسناده، بمعنى ما فقد منه راوي أو أكثر، فيشمل المنقطع، واضح. وهذا بالمناسبة يقول به بعض المحدثين، منهم من يعني يصرح باصطلاح الأصوليين أحيانا في كلامه، وهذا يقوله الخطيب البغدادي أحيانا في كلامه، يقول هذا مرسل ثم تجده منقطع، أراد به المرسل على اصطلاح الأصوليين، وهذا من تداخل الفنون، وهذا مبحث صعب بالمناسبة. لماذا؟ لأنه حينئذ يحصل به سوء فهم، وعليه لابد أن تكون متقنا في معرفة الاصطلاحات. الإمام مالك لم ير الصحابة، وإنما يروي عن نافع عن ابن عمر، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقول فيه، لو قلنا فيه مرسل فهذا على اصطلاح الأصوليين، واضح. أما عند المحدثين فهو منقطع. لو قال الإمام أحمد مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرسل عند الأصوليين لأنه فقد منه راو أو أكثر، عند المحدثين معضل أو منقطع، منهم من يعبر عنه بالانقطاع، لكن سقط منه راويان فنقول فيه معضل. لو قال سعيد ابن المسيب أو المسيب، وما روي عنه من أنه قال سيب الله من سيبني، لا يصح. لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل أيضا. الثلاثة يقال فيها مرسل عند الأصوليين، لكن ما عدا ذلك هو المسند، يعني ما اتصل سنده مطلقا، هذا مسند عند الأصوليين، وما لم يتصل سنده فهو مرسل عند الأصوليين. أما المحدثين فلهم تخصيم آخر، واضح. عند المحدثين المسند غالبا يطلق على المتصل المرفوع، هذا هو المشهور، وقد يطلق على المرفوع الذي فيه انقطاع خفي، وهذا تجده في مسند الإمام أحمد، هو اسمه مسند الإمام أحمد، ومع ذلك فيه ما هو مرفوع وفيه انقطاع خفي، وهذا قليل مقارنة مع الأول. الأكثر أنه يطلق على المتصل المرفوع، هذا هو المشهور. طيب، قد يطلق على المرفوع الذي فيه انقطاع خفي، كذلك قد يطلق على المرفوع ولو كان منقطعا انقطاعا جليا، وهذا نادرا ما يسمع، لكنه موجود في إطلاقات بعض المحدثين. أما عند الأصوليين فالقسمة ثنائية، إما مرسل وإما مسند، ولذلك قسمه قال مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده، بأن صرح برواته كلهم، والمرسل ضده ما لم يتصل إسناده، بأن أسقط بعض رواته، فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، واضح؟ فالمسند هو الذي يحتج به، أما المرسل فلا يصح الاحتجاج به. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط من السند مجروحا. قال الاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه، أسقط الصحابي وعزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة. وهذا ما ذكره الشافعي، الإمام الشافعي صرح بهذا، قال مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحيحة أو صحيحة، لماذا؟ لأنها فتشت فوجدت مسانيد، وعليه لا حاجة لذكرها في المرسل لأنها صارت من قبيل المسند، أليس كذلك؟ يعني فتشت، قال أي فتش عنها فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الغالب، يعني في غالب ما حذف من مراسيل سعيد بن المسيب أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. حينئذ لا وجه لذكرها من قبيل المرسل، واضح؟ لأنها صارت من المسند، فالمسند هو الذي يحتج به، أما المرسل فلا يصح الاحتجاج به لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط من السند مجروحا، إلا مراسيل الصحابة هذا أولا. فمراسيل صغار الصحابة كمراسيل ابن عباس رضي الله عنه، مراسيل محمد بن أبي بكر، مراسيل غيرهم من صغار الصحابة، ونعني صغار في يعني الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سن صغير، وإلا فمن حيث القدر كلهم كبار، فقد سمعوا هذه الأحاديث من غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم بعد ذلك أسقطوها. فابن عباس يروي بعض الأحاديث التي لا يمكن أن يدركها، كأن لم يولد بعد، يتكلم عن أحاديث بدء الوحي، يتكلم عن أحاديث ما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن أحاديث الهجرة، يتكلم عن بعض ما ورد قبل أن يولد. هذا لا شك أنه أخذه من غيره من الصحابة، واضح؟ فإذا أسقط غيره من الصحابة فهذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. والمرسل إنما يرد لعدم العلم بحال السقط، فإذا كان من الصحابة فكلهم عدول، فهذا لا يضر الجهل باسمه، واضح؟ طيب، أما رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين فهذه نادرة جدا، يعني قد يقول قائل من الصحابة من روى عن بعض التابعين؟ فنقول نعم. طيب، ألا يحتمل أن يكون هذا الصحابي أسقط تابعيا؟ نقول هذا نادر جدا، والنادر لا حكم له، واضح؟ النادر لا حكم له. الأحاديث التي رواها الصحابة عن كبار التابعين هذه من أندر ما يكون، هذه لا عبرة بها. استثنى العلماء مراسيل سعيد بن المسيب، قالوا لأنها وجدت مسانيد كما قال الشافعي ويحيى بن معين وغيرهم. طيب، ومع ذلك وجدت لسعيد بن المسيب رحمه الله بعض المراسيل الضعيفة، وبينت هذا في كتاب الإلمام بأحكام الصيام، واضح؟ يعني وبينت هذا بيانا جليا. فعليه نقول كلام الشافعي رحمه الله وغيره من علماء السلف في أكثر مراسيل سعيد بن المسيب، يعني يمكن أن نقول أكثر مراسيله صحيحة، لكن أن نقطع بأن كل ما أرسل عنه صحيح فهذا فيه نظر والله أعلم، لأن منها ما حكم بضعفه، منها ما جزم بضعفه. فمراسيل سعيد ابن المسيب من العلماء من تتبعها فوجدها كلها موصولة، وفي الغالب الذي يسقط منها هو أبو هريرة، لكن أنا بينت بالدليل أن في بعض مراسيله ما هو ضعيف، وهذا تجدونه إن شاء الله في كتاب الإلمام، يسر الله جل وعلا طباعته، ومطبوع عندي في مكتبتي في 5 مجلدات، هذا موسوعة في فقه الصيام، كتبته سنة 2007، وكنت قد توسعت فيه جدا، وبعد ذلك حاولت أن يعني أن أطبعه، لكن الدور لم توافق على طباعته لأنه كبير، والله المستعان. قد يقول قائل المسند فيه الحديث المعانعن على هذا التقسيم؟ نقول نعم، إذا قال الحديث المعنعن من قبيل المسند عند الأصوليين. واضح؟ فالعلماء ألحقوا الحديث المعنعن بالحديث المسند. لماذا؟ لأنه في حكم المقبول يحتج به على تفصيل. إذا لم يكن الراوي الذي لم يصرح بالتحديث مدلسا فيحتج به، وهو حينئذ من المسند. طيب إذا كان مدلسا فحينئذ يكون من قبيل المرسل عند الأصوليين، ومن قبيل المنقطع عند المحدثين. واضح؟ طيب، قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه، أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت، أي فتش عنها فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب أبو هريرة، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، أي حجة مطلقة، لأن الصحابة كله موجود. والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد، أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده في الظاهر، بشرط ألا يكون هذا الراوي مدلسا. إذا كان من المدلسين فإنه لا يكون من المسند، واضح، وإنما يكون من المرسل عند الأصوليين، ومن المنقطع عند المحدثين، أو قد يكون من المعضل، بمعنى قد يكون أسقط هذا المدلس راويين، والتدليس أنواع كما بيناه في نخبة الفكر. نعم، بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي بعض طرق التحمل، شرع في الكلام على طرق تحمل الخبر وكيفية السماع والأداء، وهذا من المباحث المهمة. قال: وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، يعني إن شاء قال حدثني الشيخ أو أخبرني الشيخ، لأن الشيخ هو الذي يقرأ. وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. هذه مدرسة، يعني هذه طريقة بعض العلماء. طيب، ثم استطرد قال: لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني وعليه عرف أهل الحديث، وعليه عرف أهل الحديث، يعني إذا قرأ الشيخ على التلميذ فالتلميذ حينئذ يقول حدثني أو أخبرني، هو مخير، كلاهما سواء. لكن إذا عكس فقرأ التلميذ على الشيخ، المحدثون قاطبة على أنه لا فرق، وبعضهم يفرق، وهذا قليل. يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ فلا يجوز أن يقول التلميذ حدثني، قال لأنه لم يحدثه، إنما يقول أخبرني، أو يقول حدثني قراءة علي. هذا اصطلاح عند بعض المحدثين، وإلا ففي اللغة لا فرق، في اللغة وعند عامة المحدثين لا فرق بين حدثني وأخبرني في الحالتين. طيب، لأن القصد الإعلام، قال: وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. إذا كان التلميذ لم يقرأ على الشيخ ولكن الشيخ قرأ عليه، فحينئذ يجوز له بالاتفاق أن يقول حدثني أو أخبرني. إذا حصل العكس فقرأ التلميذ على الشيخ ففيه خلاف، الجماهير على أنه لا فرق، ومنهم من قال بل يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لكن الصحيح أنه لا فرق. قال: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجاز، فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، وإذا قال حينئذ حدثني فيكون كاذبا، وهذا بالاتفاق. إذا أجازه الشيخ من غير قراءة فلا يجوز أن يقول حدثني، وإنما يقول أخبرني إجازة، أخبرني أو أخبرني إجازة أو أجازني، يقول أجازني أو أخبرني إجازة. لماذا؟ لأنه لم يقرأ عليه، ولكن أجاز له الشيخ الرواية عنه، فلا يجوز حينئذ أن يقول أخبرني فقط أو حدثني إلا مقيدا. يعني لو قال حدثني إجازة أو أخبرني إجازة فهذا لا بأس به. طيب، بعد ذلك شرع في الكلام على باب القياس، وهذا من أجل المباحث في علم أصول الفقه، بل الإمام الشافعي جعل الأصول كله مرده إلى باب القياس، وصرح رحمه الله أن من لم يكن متقنا لهذا الباب فليس بفقيه وليس بأصولي، وهو من أصعب الأبواب في علم أصول الفقه. نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني وأن ينفع بي وبهم وأن يتقبل مني ومنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.